قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك، والله أعلم. حاشية: قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا وأخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم. هنا يا أخوان يتحدث في موضوع أنواع التحمل، صيغ التحمل، يعني حينما تأتي في الإسناد وتجد أن فلان يروي عن فلان، هذا الذي يروي عن فلان كيف تلقى هذا الحديث؟ وكل نوع من التلقي له مرتبة وأيضا له صيغة في الأداء. فنحن لو تكلمنا عن العنعنة وأن لها حكم السماع من غير المدلس أو على مذهب البخاري اللقي، فالعلماء عندهم مراتب، منها أن يكون سمع من لفظ الشيخ اللي يسمونه إيش؟ اللي يسمونه السماع، أو يكون هو قرأ على الشيخ، أن يكون هذا العرض، ثم ينتهي بعد ذلك بعد وتبدأ الإجازة ثم ما سيأتي. فيقول هو هنا أن يكون ابتدأ بها لأن الجمهور على أن السماع أعلى من العرض، فيقول أن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب، إذا كان حافظا فإنه سيقرأ عليك من حفظه، وإن كان صاحب كتاب وليس بحافظ فيقرأ من كتابه الموثوق، وكلاهما مقبول، إما ضبط كتاب أو ضبط صدر. قال عياض: فلا خلاف حينئذ يقول حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت قال لنا ذكرنا فلان، وهذا طبعا كل واحد تدل على معنى بعد ذلك. أما عند الأولين فلا فرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت قال لنا ذكر لنا، ثم بعد ذلك ستجد أنهم يستخدمون كل لفظة على نوع من أنواع السماع التحمل. هل يقول الخطيب أرفع شيء سمعت ثم حدثنا ثم وحدثني؟ وابن الصلاح يقول: ينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت. لماذا؟ لأنه قد لا يقصد بالإسماع، لا يقصد بالإسماع، يعني إذا قال الراوي حدثنا أو أخبرنا قد يقصد جماعة وحضر معهم ولم يقصده بعينه، واضح ولا لا؟ يقول ابن كثير: قلت بل ينبغي أن يكون أعلى العبارات حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك. الحقيقة أن سمعت لا شك أنها تكون أعلى، ليش؟ لأنها صريحة بالسماع، بخلاف حدثنا أو حدثني فإنها دخل فيها في بعض صورة التدليس ويقصد فيها حدث أهل البلد، واضح ولا لا؟ ونحو من هذا. المهم أنها كلها بلا إشكال بالإجماع محمولة على السماع، إلا من عرف أنه يستخدمها في غير ذلك كما سيأتي. يقول: إن بعض المحدثين لا يستخدم حدثنا أبدا وهذا وفقط يستخدم أخبرنا، طيب ما فائدة هذا؟ قال: فائدة هذا إذا جاءك أناس بدون أن يبين الآباء والأنساب والنسب واشتبهوا، مثل حدثنا إسحاق ولا تدري أي من إسحاق هذا المقصود، وقال أخبرنا، فهذه قرينة على أنه ابن راهوية، لأن أو جاء آخر وقال أحدثنا واسمه إسحاق، هذه قرينة على أنه ليس إسحاق ابن راهوية، لأن إسحاق ابن راهوية يستخدم أخبرنا ولا يستخدم حدثنا مثل حماد بن سلمة، لكن هذا على سبيل العموم، لكن لو بحثت ستجد أنهم استخدموا لفظة حدثنا في الكتب، وقد يكون هناك نوع من التعديل. المهم، إذن أعلى ألفاظ التحمل هو السماع، ثم يأتي بعده الثاني القراءة على شيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم، ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح، وهي دون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. فإذا حدث بها يقول: قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا أو أخبرنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب. قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. المرتبة الثانية من تحمل من مراتب التحمل هو ما يسمع، ما تسمع أنت على الشيخ، ما يقرأ الشيخ وأنت تسمع، وإنما أنت الذي تقرأ عليه. ويقول هذا يسمونه العرض، إذا قالك والله فلان عرض على فلان أي هو الذي قرأ عليه، والرواية فيها سائغة إلا عند يقول شذاذ، بل فلا شك أن الإجماع قائم على أنها أحد أنواع التحمل. واستدل بحديث ضمام من ثعلبة الذي سمع جاءه رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم جاء إلى النبي قال إن رسولك جاء إلينا فقال كذا وكذا، الله أرسلك، فهذا يعتبر عرض كأنه جاء يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء أيهما أفضل، فقيل إنهما سواء، وقيل أن العرض أقوى، وقيل واللي عليه الجمهور واستقر عليه الاصطلاح أن الأعلى حسب الترتيب المذكور السماع ثم العرض. الذين رجحوا السماع قالوا لأن الشيخ إنما يقرأ من حفظه وهو ضابط. الذين رجحوا العرض وقالوا إنك تقرأ على الشيخ أحسن، قالوا لأنه إذا أخطأ الشيخ فإنه لا يدري الطالب ما خطأه، لكن إذا كان الطالب هو الذي يقرأ، وإذا كان الطالب هو الذي يقرأ فإن الشيخ يصحح له. المهم أن الجمهور على أن الأعلى هو أن تسمع لفظ الشيخ. كيف تعبر عنها؟ الأولى قلنا حدثنا، حدثني، سمعت، أخبرنا. هنا يقول لك لابد تنص على قرأت وقرئ، إما أن تكون أنت القارئ قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، واضح ولا لا؟ أو أخبرنا قراءة وحدثنا قراءة. وبعض العلماء أجاز أنك تقول أخبرنا وحدثنا دون أن تقيدها بيش بالقراءة، ومنع ذلك منهم جماعة منهم أحمد، وبعضهم فرق بين أخبرنا وحدثنا، وهذا مذهب مسلم الشافعي كثير من العلماء المتأخرين. فلو جيت البخاري، البخاري على المذهب الأول لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، واضح ولا لا؟ فهو يستخدمها البخاري حتى في عن شيوخه في مسألة السماع في مسألة العرض. مسلم يقولون هو في صحيحه يفرق بينهما، فإذا وجدت مسلم قال أخبرنا فهو عرض، وإذا قال حدثنا فهو سماع. فالمهم أنه سائغ الرواية بها، ولا إشكال في هذا على الاختلاف في قضية كيف تعبر بها. نعم، وهذا من باب التنظير، وإلا إن في العصور المتأخرة كما قلت لكم قد غيرت بعض هذه الاختصار، يعني بدل ما يقول حدثنا أخبرنا يقولك عن فرع. فرع إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسير، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. يقول لك إذا كان لا بد من وجود أصل أثناء الحديث التحديث، إذا قرئ على الشيخ من نسخة، هذه النسخة وهو يحفظ ذلك فجيد، وهذا هو الأساس، أن يكون هناك نسخة مكتوبة من حديثه وهو يحفظها. وإن لم يحفظ الشيخ، يعني نكتفي بحفظه فقط وأنا أقرأ عليه حتى يصحح من حفظه، لكن افترض أن الشيخ لا يحفظ، لا بد بوجود نسخة، واضح ولا لا؟ لا بد بوجود نسخة حتى نضبط عليها، لأن الشيخ لا يحفظ، فلا بد من نسخة موثوقة من أصل الشيخ مثلا، فتكون بيد موثوق به، بحيث تكون مع القارئ نسخة ومع الموثوق به نسخة أخرى، حتى بدل يعوضها بدل حفظ الشيخ اللي يراجع نضبط على النسخة الأخرى المضبوطة. قالك إن لم تكن إلا نسخة واحدة بيد القارئ وهي موثوقة كفى، قال فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجوز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. يقول لك العرض لما تقرأ على الشيخ ثم تمضي لا بد أن تستنطق الشيخ فتقول له هذا من حديثك، فيقول نعم هذا من حديثي الذي قرأت عليه. يقول هذا قول الجمهور أنه ما يلزم أنك لما تجي تقرأ على الشيخ وهو يصحح لك، هذه قرينة عليه، قرينة على موافقته. لا الظاهري يقول لا بد ينطق ويقول لا ترى إيش هذا إيش أن هذا قرئ علي، أنت قرأت علي هذا وأن هذا من حديثي. توسط يقول سليم وأبو الصباغ وأبو إسحاق الشيرازي فقالوا إنه وإن لم تجز بها الرواية فإنه يجوز العمل فقط بما سمع عليه دون أن ينطق. والجمهور على أنه مجرد القراءة وتصحيح الاستماع على القارئ دليل على إقراره وأنه كافي، لا يلزم أن يقول هذا إيش هذا هو حديثي وقد أقررتك عليه. نعم فرع. قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأه عليه شيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه هو على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. يقول لك إذا كنت لي وحدك وسمع وأسمعك فعبر بقول حدثني، من كنت مع جماعة فقل حدثنا، وكذلك في أخبرني وأخبرنا. لكن يقول إذا شك فهل يأخذ بحدثني ولا حدثنا، هذا من باب التدقيق لا أكثر ولا أقل. يقول ابن الصلاح فإنه إذا شك أتى بالمحقق وهو حدثني. ليش؟ قال لأنه قطعا يعني هو حضر، لكن هل حضر معه أحد مشكوك فيه فيطرح الشك ويقول حدثني، صح ولا لا؟ يقولك وقال ابن القطان لا يأتي بالأدنى حدثنا، واضح ولا لا؟ لماذا حدثنا؟ لأن حدثني أقوى في السماع من حدثنا. لماذا حدثني أقوى في السماع من حدثنا؟ لأنه في حدثني يقصد إسماعه، وفي حدثنا قد يكون قوال أسمع غيره وهو بالتبع. فالقول الأول يقولك لا المحقق حدثني لا حدثنا. لماذا؟ لأنها هي اليقين وما عداها شك، واضح؟ أما اللي يقول لا وهو ابن القطان يقول يأتي بأدنى حدثنا فباعتبار آخر، وهو أن حدثنا أدنى، لأنك إذا قلت حدثني أن أنظر للسماع فإن حدثني أنت قصدك أنت حدثني أنا، لما تقول حدثنا قد يكون حدث غيرك وأن تكون مقصودا بالسماع، واضح؟ الأمر سهل يعني. يقول ابن الخطيب والذي قاله ابن وهب حسن. نعم فرع. اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم كتبت عند عالم وعمر بن مرزوق، وحضر الدارقطني وهو شاب مجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ وشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. هو معروف أنه محتاج لمثل السماع بعد استقرار النسخ، لأن العمدة على كتابة من أصل الشيخ ثم المقابلة ثم السماع عليه، فالأصل هو كتابة النسخة ثم المقابلة وتوثيقها ثم قراءتها على الشيخ. فيقول هو بعض الناس أثناء السماع يكتب، ومعروف أن الله ما جعل للرجل من قلبين في جوفه، فإذا كتبت ما تسمع. فهو يقول بعض العلماء يقول لا يقول سمعته وإنما يقول حضرته، لأن سماع هنا غير صحيح. لكن اللي عليه عمل العلماء الناس يختلفون، خاصة بعد عصر الرواية اللي عصر النسخ، فهذا تساهلوا فيه. يقول نقل عن جماعة من المحدثين أنهم كانوا يقرأ عليهم وهم يكتبون، ذكر أبو حاتم عن شيخ عالم وهو أحد المحدثين الكبار، والدارقطني ذكروا عنه كان يكتب فأنكر عليه كيف تكتب، قال فهمي غير فهمك، فقال فأعد عليه ما كان يسمعه يكتب. واضح ولا لا؟ يقول وكان يعني دائما يثني على المزي في كل يعني في عدة مواطن، يثني ابن كثير على المزي، فبعض الشراح على ابن كثير يقول كان يثني عليه كثيرا لأنه زوج ابنته طبعا، حتى أنه كان يثني عليه في كثير. يقول في ناس من العلماء ما أثنى عليهم، هذا كلام بعض الشراح، أنا ما أقول له شيء. فيقول لكن المزي يستحق هذا الثناء لأنه من كبار الحفاظ علما وعملا ومن المتقنين في التأليف. يقول أنه كان يقرأ عليه وتعليه يقرأ عليه في الأسانيد والرجال ما هو فقط الحديث، وهو ناعس، فإذا أخطأ الطالب رد عليه، قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ما كل إنسان يعرف هذا. يقول ابن الصلاح: كذلك التحدث ما هو فقط الكتابة، حتى التحدث في مجلس السماع، أو إذا كان القارئ سريع القراءة ويفوتني بعض الكلمات لا أفهمها، أو كان القارئ بعيدا، لأنهم قديما كانوا يعقدون الحلاق ويكون بعضهم ما يمكن يسمع لفظ الشيخ ويحتاجون لوضع المملي يعني يبلغ الآلاف الحضور، ويضعون أناس يصوتون لأجل يسمع الناس، وبعضهم يستفهم من بعض أحيانا تفوت الكلمة. واضح ولا لا؟ يقول مثل هذا الصواب أنه يعفى عنه، لأن العمدة على الناس هو عن طريق النسخ، والسماع ذهاب الكلمة والكلمتين ليس به بأس. لكن يقول هنا الشيخ أنه ينبغي له أن يجبر ذلك بالإجازة حتى لا يحدث على أنه عرض على الشيخ، بينما في بعض الكلمات ما سمعها أو ما عرضها، ما عرضت عليه حينما قرئ أو أيضا الشيخ حينما قرأ. فإذا خل الشيخ يعطيك إجازة حتى ينجبر ما يفوت من سماع وأنت تكتب أو أنت تتكلم مع غيرك أو أنك بعيد ولا تسمع بعض الأمور، فاجبرها بالإجازة. نعم. قلت وهذا؟ قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال: لا تزجروهم فإنا إنما سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلمي عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه، وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك. مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت: وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سامرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس، والله أعلم. نعم، واضح هذا. يقول هذا في زماننا، أي زمان المزي، أي زمان النسخ وانتهاء الرواية بالحفظ، ما يعتمدون على الحفظ، يأتون حتى يقول بالصغار بخمس سنوات في مجلس المزي وفي مجلس غيره ويكتب لهم سماع، وهم لا يعقلون أحيانا أو يسمعون ويفوتهم. يقول: وكذلك في الحلق الكثيرة. يقول: وحتى الصحابة حصل منهم أنهم يسمعون عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة ثم يستفهم جاره يقول: ماذا قال؟ ثم ينقل إلينا. لكن هذا ما هو مثال، لأن الصحابي إذا نقل لنا عن صحابي فهو عدل عن عدل، واضح ولا لا؟ لكن هو العمل يقول على التساهل في هذا، وإن جبرها بإجازة فهو أفضل. نعم. فرع: ويجوز السماع من وراء حجاب، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول: حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا. طيب، يقول لك: يجوز السماع من وراء حجاب خاصة للنساء، ما عندهم اختلاط، فكان المحدثون يسمعون النساء من خلف الحجاب، كما كان يفعلون مع أم المؤمنين عائشة. كثيرا منهم ممن روى الأحاديث جاءتنا كلها كانت يسمعون من وراء حجاب، ما كلهم محارم. واحتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حتى ينادي ابن أم مكتوم، يعني احتجوا بالأذان. كل العبادات تقوم على مسألة الأذان، إذا أذن المؤذن صليت وأفطرت، واضح، فهو حجة. إذن فسماعك من وراء الحجاب حجة، وهذا مثل ما إذا سمعت بالمكبر وأنت بعيد عن المسجد مثلا، واضح، أو عن طريق الراديو المباشر بحيث يتكلم الشيخ في الإرسال سواء كان مرئيا أو مسموعا وهو يتحدث حالا، لأن هذا أيضا سماع، واضح ولا لا؟ يقول لك إن شعبة يقول لك: لا، ما تدري، لعله شيطان، الشيطان هو بيحدث الأحاديث عجيب. طيب، لكن الكلام ليس إنه شيطان، الكلام إن اللي بيجي يحدث يعرف إن هذا الشيخ أو هذه المرأة أنها فلانة ولا لا، كلنا نأتي إلى فلان نحدث عنه. يقولون النسائي رحمه الله كان شيخه الحارث المسكين غضب عليه ومنعه من السماع، فكان يجلس خلف السارية ما يراه، واضح ولا لا، ويسمع، وجاء في سننه أحاديثه، لكن ما يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا، يقول الحارث المسكين إيش قراءة عليه وأنا أسمع، رحمه الله، واضح ولا لا؟ اي نعم. يقول: نعم. فرع: اذا حدثه بحديث ثم قال: لا ترويه عني، او رجعت عن اسماعك ونحو ذلك، ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس، او اسمع قوما فخص بعضهم وقال: لا اجيز لفلان ان يروي عني شيئا، فانه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات الى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وافتى شيخ ابو اسحاق الاسفرايني بذلك. هذا يختلف عن إذا أنك حدث اللي جاءت الأمس، جاءت معنا أمس أن الشيخ إذا حدثك بحديث ثم نسي قال: لا ما حدثتك، هذا ينفي أصل وجود السماع، صح ولا لا؟ هنا يقول لك: لا، إذا سمعت مع الناس ثم يقول: لا أجيزك، يقول لك: ليس له ذلك أصلا، ليس له ذلك يمنعك، هذه ليست مسألة تشهي والله لمجرد مشكلة بينك وبينه يمنعك من السماع، فإنك إذا سمعت مع الناس جاز لك أن تسمع، رضي أو لم يرضى، ما دام حضرت المجلس وطبقت شروط السماع. وذكر قصة النسائي رحمه الله، فإنه كان شيخه الحارث ما كان يرضى أن يسمع، ما ذلك كان يحدث بها، وهو أحد أئمة الحديث الذين المرجع إليهم، ممن هو المرجع إليهم في علم الحديث. نعم. والثالث الإجازة، والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه. وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السجزي, وحكى ذلك وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. حقيقة الإجماع للدعاء الباجي صحيح لأنه في وقته, أما مثل حينما ينقل عن الشافعي أو ينقل عن الشعبة فهؤلاء متقدمون, هؤلاء متقدمون ويمنعونها من باب أن الوقت وقت رواية, والإجازة لا شك أنها ما أخذت إلا جبرا. لما توسع الناس وصار الناس يعني كتب مدونة ولا يستطيع أن يقرأ الكتب الكبيرة على الشيخ, اعتاضوا عن ذلك بالإجازة. ثم إنه ما عاد صارت في عصر الرواية أنت بحاجة إلى أن تأخذ عن شيوخ وثم تدون في الصحاح وفي السنن, وهذا يحتاج إلى قوانين دقيقة. أصبح الواحد يأخذ البخاري وهو موجود ويريد أن يجاز به, فما عاد هناك يعني إشكال في قضية إيش الإجازة. إنما أستجيزك بكتب موجودة أو كتب مؤلفة أو كتب مضبوطة. المهم أن العمل على الإجازة هو الذي بقي, ولعل بعضهم أبطل بعض أنواعها ولم يكن يقصد إبطال جميع أنواع الإجازة, فنقل على حكي بأنه منع مطلقا, ولعله ما منع إلا بعض أنواع, لأن الإجازة منها ما هو ممنوع كما سيأتي. والإجازة لا فيها سماع من لفظ الشيخ ولا فيها قراءة عليه, يقول لك هذا الكتاب خذه, واضح, أجزت خذه وانسخه وقابله واضبطه على ثم بعد ذلك أجزتك فيه, لا قراءة ولا سماع. وهذه معمول فيها منذ قرون ولم يتوقف فيها أحد. نعم, لكنها لعد ليس لها ذاك الأهمية من حيث الرواية, إنما هي فقط بقاء سلسلة الإسناد. نعم. ثم هي أقسام, أحدها إجازة من معين لمعين في معين بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب, وهي المناولة, فهي جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية, لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. واضح مثلا الإجازة الأولى من معين اللي الشيخ معروف لمعين من التلميذ معين بكتاب معين, أجزتك يا فلان بهذا الكتاب, هذه الإجازة المعروفة ما في أي إشكال, وهي أنواع أعلن أنواع في الإجازات. نعم. الثاني إجازة لمعين في غير معين, مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي, وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. هذا إذا كان غير المعين يؤول إلى التعيين, إذا كان غير معين يؤول إلى التعيين, مثل قول أجزت لك كتبي وهي محدودة, صح ولا لا؟ لكن لو قال أجيزك الكتب وما سأؤلف أصبح هذا فيه جيش شيء من الجهالة والغرر. فإذا كانت ممكن أن تقول أن ما أرويه وهي معروفة أو ما صح عندك من مسموعاتي وهي ممكن إدراكها, فالجمهور على جوازها بشرط لا تكون فيها الجهالة والعدمية. نعم. الثالث الإجازة لغير معين, مثل أن يقول أجزت للمسلمين الآن يبدأ يضعف كل شوي تضعف الإجازة. نعم. مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو الموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله, وتسمى الإجازة العامة, وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء, فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري, ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. إذا كنا قبل قليل قلنا أنه لا بد أن يحضر للسماع ولا بد أن يكون يسمع بصوت كذا, فأنت حينما تجد المسلمين جميعا غير معين يعني فيه نوع من الجهالة هنا كذا ولا لا, فيه نوع من الغرض, ولذلك هذه على الصواب هذه الإجازة غير معتبرة غير معتبرة, وإن فعلها وإن جوزها بعض المحدثين لا فيها توسع, فيها توسع يعني أصلا الإجازة مختلف فيها, وإن كان انعقد إجماع على جوازها, فكيف إذا صارت بهذا الصور أجزت لمن قال لا إله إلا الله, طيب تجيز الجن يقول لا إله إلا الله, صح ولا لا؟ تجيز الملائكة, صحيح لأن هذه عامة ما تنضبط. طيب. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله أعلم. إذا قال أجزتك بكتاب السنن وعنده 10 كتب فهذا مجهول صح؟ لا يصح. أو أجاز لمجهول قال أجزت من يدخل هذا المسجد، أو أجزت من سيدخل هذا المسجد، أو أجزت محمدا في المكان أو في المدرسة 20,000 محمد، هذه كلها جهالة. فالإجازة المجهولة أو بالمجهول لا تصح ولا إشكال في هذا، لكن يقول ليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين، يعني لو كتب لك جماعة وكتبوا أسماءهم في ورقة وقالوا نحن فلان وفلان وفلان نريد الإجازة، فكتبت لهم، فكتبت أنت لهم قد أجزت المذكورين، لو ما قرأت الأسماء ولا عرفتهم فهذه ليست مجهولة، لأنك أجزت لمعينين مذكورين وأنت لم تتصف أسماءهم. يقول الشيخ وليس من الجهالة ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصف أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ، كما يستحضر المسمع أو أنساب من يحضر المجلس كلهم يصل لهم سماع وهو لا يدري من هم، لكن يكتبون أسماءهم. نعم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه بن الصلاح. هذا معلق على مجهول، من هو الذي يحب والذي لا يحب، هذه أشبه بالإجازة العامة المقيدة. نعم. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. نعم. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه، ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم. هنا يقول الإجازة التي يجيز لشخص وآخر بالتبع، هذه يقول تختلف إذا أجزت لمن يوجد من بني فلان، فإنه إذا أجاز لمن يوجد من بني فلان وهم غير موجودين فإذا هذه إجازة لمعدوم صح، لكن إذا قال أجزتك ولعقبك فهذه إجازة لمعدوم لكنه بالتبع لمن نعم، فبعضهم أجاز الأولى لأن المجهول دخل بالتبع ومنع الثانية لأن الإجازة لمعدوم لا تجوز، ومع ذلك وإن أجازها من أجازها فكل إجازة لغير معين فهي من الجهالة. وقال وكذلك الإجازة للأطفال، يقول لك هناك من لم يجز الإجازة للأطفال، لكن يقول العمل في عصر ابن الصلاح والمزي والنووي يقول كلهم يحضرون أطفالهم ويحضرون ويكتبون 5 أو 8 سنوات، المزي يقول حضرت فلانة وحضرت فلانة في سماع حتى الصغيرات، واضح ولا لا، ويكتبون سماعهم، يقول العمل على هذا ليش؟ لأنه انتهى عصر الحفظ وانتهى عصر الرواية، القضية قضية أنه يحضر ويسمع ويكتب اسمه على هذه النسخة، بعد ما يكبر ويريد أن يؤدي يبدأ إيش يحدث في هذا الكتاب الذي صح سماعه فيه وهو قد ضبط له وكتب له، واضح. فهذا كما قلنا بعد انتهاء عصر الرواية، وأن بدأ عصر الإجازات ونقل الكتب الموجودة أصلا. نعم. ولو قال أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. يقول كالأول جيد، حينما يقول أجز ما صح، أجزتك فيما صح، وهذا يمكن انضبط؟ لا ينضبط هذا، يعني أن تروي عني ما صح عندك، أنت محدث، فما صح عندك أنه لي من الكتب فروه عني، هذا صعب ولا صعب؟ هذا واضح. لكن أن يقول وما سأسمعه هذا شبه معدوم، لأنه تعليق على معدوم. فالشيخ يقول الأول إذا قال ما صح عندك هذا يؤول إلى التعيين، أما ما سأسمع فهذا نوع من العدمية، ومن ذاك يقول هذا نوع فاسد. ولكن قال حاول ابن الصلاح أن يخرج على الإذن على أن الإجازة إذن كالوكالة، وهذا بعيد واضح. الوكالة في أمور جاءت بها الشريعة، وأما هذه فأنت مسؤول أن تتحمل وأن تؤدي ولا تدخلها الوكالة. نعم. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، ممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصفهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. على كل حال هو يعني أن يستجيز له، يعني أنه يذهب ليستجيز ويستجيز معه لشخص آخر، وهذا من قديم موجود، يأتي شيخ أحد إلى الشيخ ويستجيز ويقول أستجيز لفلان وفلان وفلان، قلت لكم لأن ما عدا صحة رواية أصبحت بقية سلسلة إسناد، وهذا ماشين عليه. ويقول وما منع هذا إيش من لا يعتد به من المتأخرين. نعم. القسم الرابع المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، أو يملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي هذا عني أو اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا سماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن قاسم وأشهب من أهل مصر، وغير من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهب وإليه نذهب والله أعلم. طيب، وإذا وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. القسم الرابع بعد السماع والعرض والإجازة المناولة. والحقيقة أن الشيخ حينما عرف قال فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا ثم يقول اروي هذا عني، هذا ليس داخل في المناولة، هذا داخل إيش؟ في الإجازة. هي أعلى أنواع الإجازة، أن تقترن بالمناولة فهي إجازة في الحقيقة. أما كلامنا في المناولة أن يناولك الكتاب دون أن يجيز، كما سيأتي في قوله ولو تجردت عن الإذن فالمشهور أن لا تجوز الرواية بها. إذن هو الآن تكلم عن قضية المناولة، المناولة بالإجازة، هذه ليست مناولة، هذه يسمى إيش؟ إجازة، وهي أعلى. لكن إيش يقوله؟ يقول الشيخ هنا أنه إذا كان معه إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب ثم يقول هذا عني أو يملكه أو يعيره لينسخ ثم يعيده، أو يأتي الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروه هذا، يقول مهم مناولة، هذه إجازة مقرونة بالمناولة، فهذا ما عندنا فيها إشكال لأنه داخل في القسم الأول بهي أعلى درجات الإجازة. لكن هو جاب كلام الحاكم أنه قال أن هذا سمع عند المتقدمين، ثم قال إن الحاكم قال أجاز فلان، ثم قام الحاكم بعد ذلك وقال إيش إن هذا العمل عليه عند أئمتنا أنه لا تقبل. يقول إن الحاكم خلط بين عرض القراءة وعرض الإجازة المناولة. عرض القراءة هي اللي يتكلم فيها العلماء اللي يقرأ على الشيخ أو الشيخ يقرأ عليه، فعرض السماع أو عرض القراءة أقصد هو أن يقرأ أنت تقرأ على الشيخ. هذا اللي يقول إن الحاكم ظن أن العرض إيش هو عرض الإجازة وهو ليس بصحيح. الكلام هذا هو عرض السماع اللي هو المرتبة الثانية، واضح ولا لا؟ وثم انتقد الحاكم يقول كيف تحكم تقول أئمتنا قالوا مع أنك نقلت عن الأئمة السابقين. على كل حال ما علينا، الحاكم خلط بين عرض المناولة وعرض السماع عرض القراءة. فعرض القراءة ما هو النوع الثاني، أن تقرأ على الشيخ. أما عرض المناولة أن تأتي بالكتاب تقول يقول لك الشيخ هذا هو سماعي، يعطيك الكتاب دون إيش أن يقول لك إروي أو لا تروي، يقول هذا سماعي، هذا يسمونه عرض المناولة، ويقول نعم هذا هو كتابي، واضح ولا لا؟ يقول صاحب يقول وإذا لم يملكه الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله. إذا لم يعرك إياه ولم يعطك إياه وإنما أراك إياه فهذا ليست مناولة، هذا إعلام، واضح ولا لا؟ إذا قال لك هذا كتابي وأخذه منك هذا يسمونه إعلام وليس بمناولة. كلامنا على النوع الثاني، ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنها ليست إيش لا تجوز الرواية بها، لأنه كونه أعطاك إياه وقال هذا كتابي قد أعطاك إياه لماذا؟ لتحفظه لتقرأه لتنسخ منه، فلا بد أن تقترن المناولة بالإجازة والإذن أو القرينة على ذلك، وإلا فليست من فإنها ليست من أنواع الرواية. قال إيش خالد بن صلاح قرأنا هذا ولا لا؟ ها؟ أبي خالد بن الصلاح إيه اقرأ. طيب شيخ أي خالد بن الصلاح وقت خلط ولا هو من الناس؟ اليت وقفت عليه. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم، ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. وقد سلف النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. إذن هو أخبرنا المناولة قسمان، المناولة الأولى المجردة عن الإذن بالرواية فهذه مناولة غير مقبولة. النوع الثاني أن يعطيك الكتاب ويأذن لك بالرواية ويقول خذ كتابي هذا عندك ويعيرك إياه أو يملك إياه أو يهبك ويقول هذا سماعي يرويه عني، فهذه المناولة تعتبر إجازة. فهمت؟ إذن المناولة عندنا هي المجردة من الإذن بالإجازة بالرواية، فهذه المشهور أنها لا تجوز الرواية بها، واضح ولا لا؟ ومنهم من جوز بناء على أنه مجرد أن يعلم الشيخ أن هذا سماع تجوز الرواية. قلت لك كل قليلا نبتضع في الكلام، لكن كيف يعبر عن المناولة إذا أعطاه الشيخ الكتاب وناوله إياه دون إجازة دون إذن بالرواية؟ يقول لك إذا ناوله، واضح ولا لا؟ يقول بالإجازة، ما حنا في الإجازة حنا في المناولة لا ولا لا؟ فلا، هل الشيخ يقصد ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا المقرونة بالإذن ولا غير المقرونة بالإذن؟ ما رأيكم؟ إذا كان قصد المقرونة بالإذن فهي إجازة، إذا في صاحب الإجازة ماذا يقول؟ الأصل يقول أجازني، أو إن شاء يقول حدثني إجازة أخبرني إجازة، واضح؟ هذا هو الأحوط. لكن يقول إن جماعة من المتقدمين جوز، طبعا ابن حجر يقول في النخبة يقول وأنبأنا عند المتأخرين صارت عالم على الإجازة، واضح؟ أنبأنا لو تأتي في الكتب المتأخرة كالبيهقي والحاكم أنبأنا أصبحت علم على الإجازة. ولذلك يقول وقد سلف النقل عن أنهم جعلوا العرض المناولة مقرون بالإجازة من منزلة السماع، فهم يتجوزون في قول حدثنا وأخبرنا، ويقول هذا غير صحيح. المناول حدثنا وأخبرنا الأصل أنها خاصة بالعرض والسماع، أما الإجازة فالأصل أن يقال إيش أجازني، أن ينص على ذلك. ويقول عليه جمهور المحدثين أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيد، وكان الأوزاع يخصص الإجازة بقول خبرنا. المهم أنه في عصر الذي يريد أن يحدث به الراوي يجب أنه لا يكون مدلسا، فيقول أخبرنا وحدثنا والناس يفهمون أنه سماع أو عرض. أما إذا اصطلحوا على أنهم يأتون بصيغة معينة وتكون علامة عندهم على الإجازة فهم أحرار، مثل ما اصطلح المتأخرون على أن أنبأنا لا تكون إلا للإجازة. واضح ولا لا؟ لكن خلاصة الكلام المناولة ليس له أن يروي بها إلا إذا اقترنت بالإذن فتكون إجازة. نعم. الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. الأصل أن تقدم المكاتبة وتوضع بعد الإجازة وقبل المناولة، لأن المكاتبة أقوى عند أهل الحديث من أي شيء آخر بعد الإجازة، حتى قالوا في صحيح البخاري وفي مسلم أحاديث جاءت فيها كتب إلي، وأخذوه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكاتب الملوك والأمراء من أهل الآفاق فتقوم الحجة بكتابه، فاستفادوا من هذا أن الكتاب إذا كتب لك إن هذا كتابي، سواء قال اروه عني أو قال هذا كتابي، فهذا قرين على أنه أرسله لأجل الرواية. فإذا قويت الرواية بالمكاتبة وأنها أصبحت أقوى من المناولة، لأنه أولا النبي عليه الصلاة والسلام جعلها حجة فيما بينه وبين من يكتب إليه. الأمر الثاني أن العلماء مشوا عليها أهل في السلف وعهد التابعين، حتى جاء في الصحاح الذي اشترطوا الصحة مثل البخاري ومسلم أنه فيه راوي يقول وكتب إلي فلان، ولكن لا بد أن يحمل أن اللي في الصحاح أي كتبه بناء على أنه يريد أن يحدث، يكون يعني مقرونا بالإذن يعني. فالمهم أن الكتابة ليست كغيرها عند أهل الحديث، سواء قرنت بالإذن أو لم تقرن بالإذن فهي محمولة على الرواية، بخلاف المناولة فهي ضعيفة إلا إذا قرنت بالإذن. نعم. السادس الإعلام، إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. وهذه أنزل من المناولة، لأن المناولة لما يعطيك الكتاب فيها نوع شبهة بأنه أعطاك لأجل أن تروي، لكن أيضا هذا في نظر، لكن الإعلام ما حتى ما ناولك شيئا ولا أذن لك، فيقول يا فلان ترى كتابي الفلاني هو من سماعي أو كتابي. يقول بعض المحدثين أجازوا الرواية بها، ولكنها أنها أنزل حتى من المناولة، ولذلك الصحيح أنه لا يجوز أن يروي بالإعلام، لأن كثيرا من الناس يعلمك ولا يريدك أن تروي. السابع الوصية بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. بالنسبة للإعلام إذا بغى يقول أعلمني، حتى يعلم أنه لم يجزه ولم يأذن له بالرواية، علمني أن هذا كتابه لكن ليست رواية على الصحيح. بالنسبة للوصية أنزل، وهو أنه إذا سافر أو إذا مات بعد قال أوصي بعد موتي أو أوصي بعد سفري أن يعطى كتابي لفلان، واضح ولا لا؟ فكأنهم قالوا أن بعضهم يقول هذه تكون من الرواية لأنها تشبه المناولة والإعلام، ولكن أيضا هذه أضعف حتى من المناولة وأضعف من الإعلام، لأن المناولة أعطاك وإعلام أعلمك هو، أما الوصية فهي بعد لا أعلمك ولا ناولك، فهي أضعف أيضا وأضعف. نعم. قال ابن الصلاح هذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة والله أعلم. نعم. القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده. ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث، وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح وجازه بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. طيب، هنا المسألة قال القسم الثاني يسمونه من نوع التحمل الذي ليس هو رواية وإنما حكاية الوجادة، بعدما يكون الوالد محدثا ويموت ثم يأتي ابنه إلى خزانته فيجد فيه كتاب بخط أبيه لأحد الكتب، مثلا جزء حديثي أو كتاب ألفه أو أبوه، ويعرف أن هذا خط الأب. طبعا هذا ليس مناولة ولا إعلام ولا مكاتبة ولا حتى وصية، ما في أي وجه أنه يكون يدخل في الأشياء الأقسام الأخرى، فهذه واضح ليست رواية إطلاقا لأنها مجرد وجد. يقول وجد في مسند أحمد وجدات، ليش؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله لما صنف المسند بعد ذلك قامت الفتنة، فتنة خلق القرآن، ثم حدث بالمسند، كان يترك أناس وقعوا في الفتنة قسمان، قسم يشطب عليه يقول وجدت يعني يقول رأيته مشطوب عليه، أناس يعني يشطب على أسمائهم تماما يعني يريد حذفهم من المسند، أناس لا تركهم ولكن ما حدث ابنه فيهم هجر أسماءهم، واضح؟ فتجد أن عبد الله بن أحمد يقول وجدت بخط أبي، وقد أفرد بعض طلاب العلم الحديث أفردوا كتاب اسمه الوجادات في مسند الإمام أحمد، واضح ولا لا؟ لكن كيف يعبر بها؟ يقول وجدت بخط أبي بشرط أن يكون خط موثوق، والإشكال في الوجادات أنه تجد هناك اليوم أن يقلد خط الخط أحسن من خطك وكأنه خطك بلا مريم. فيقول واليوم بعد تستبدل الإنسان خطوط اليد بإيش؟ بالكمبيوتر، فكيف تعرف أن هذا خطه أنه خط أبيك؟ طيب، فإذا يعبر يقول وجدت، لكن هل يقول قال فلان وجد خط كتاب لأبيه ثم هل يقول قال فلان؟ يقول لك إن كان الكتاب وجدته لعالم منذ قرون مثل أنا أقول قال ابن تيمية، هل يشك أحد أنه سماع؟ فالناس يسوون قال ابن تيمية الآن، حتى نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يدخل علم، كل الناس يعرفون أنه ليس برواية وإنما حكاية. أما إذا كان معاصرا ويمكن أن يدخل فيه التدليس فإنك لا يجوز أن تقول قال فلان حتى تبين أن تقول وجدت بخطي فلان. قال ابن الصلاح وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا، لا شك أن هذا إما كذب أو تدليس. نعم. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم. قلت والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية، يعني المسألة الأولى يقول إذا وجد كتاب ومكتوب بخط مثلا فإنه يقول قال فلان وذكر فلان، مثل ما قلت لكم إذا وجدت كتاب ابن تيمية أو كتاب ابن القيم تقول قال فلان ذكر فلان، لكن أحيانا في كتب منسوبة إليهم لم تثبت لا يجوز أن تقول قال ولا ذكر، ماذا تقول؟ بلغني عنه أو فيما نسب إليه. قلت والوجادة، قلت والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. وهذا الذي يظهر أنه ذهب إليه مسلم حينما روى حديث وقت الإجابة من حين دخول الإمام حتى إيش؟ حتى ينصرف. هذا الحديث رواه راو أظنه اسمه بكير المخرم، رواه عن أبيه وجاده وهو في مسلم، وذلك أعل بهذه العلة. فيظهر أن الإمام مسلم رحمه الله كان يرى أن الوجادة يعني عليها عمل، عليه العمل. لكن يشكل على هذا أن مسلم اشترط السماع أنه مسند، وهذا ليس المسند، ومن ثم انتقد على مسلم هذا الحديث. نعم. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذه الزمان، في هذا الزمان يعني، فلم يبقى إلا مجرد وجادات. قلت: فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلم. ابن الصلاح رحمه الله لما ذكر الخلاف الوجادات، ولا شك أنه قال ليست من باب الرواية، من باب الحكاية، لكن العمل فيها، قال: لا يمكن يتجه في عصرنا إلا بهذا، لأن أغلب الكتب وجادات. الآن تذهب لمراكز المخطوطات فتجد كتب كثيرة بخطوط العلماء، تعرف هذا خط ابن تيمية، هذا خط ابن القيم، هذا خط الذهبي، هذا خط ابن حجر، تعرفه، واضح ولا لا؟ يقول لك أنه لا أنك تنسبه إليهم، وكذلك في كتب الأحاديث ونحو من هذا. يقول: لم يبقى إلا الوجادات. واستدل بحديث، يقول أن يعني استدلال بأنه جاء في مدح الأمة لتأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يؤمنون بالكتب، إيش؟ أنتم تؤمنون بي مباشرة، فما بقى لكم لا تؤمنون، لكن هؤلاء يأتون ويجدون صحفا يؤمنون بما فيها، يؤمن بما فيها بشروط الرواية. أما القرآن فلا أؤمن به لأنه لا يشك فيه مسلم، وأما مثل جئنا البخاري فإنما نؤمن بما فيه بناء على إجماع الأمة، واضح ولا لا؟ وليس نؤمن بأي صحيفة وجدنا مخطوط في أي مكان نؤمن به، فديننا قائم على اليقين وما ثبت وما صح إسناده، واضح ولا لا؟ فهذا الحديث ليس المقصود به مسائل الصحف ومسائل النسخ ومسائل الكتب تلقاها تجدها، لا، المقصود به أن هؤلاء لم يروا لي وآمنوا بي، واضح ولا لا؟ هذا المقصود به. المهم من الوجادات يستفاد منها العمل للرواية. النوع الخامس والعشرون كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روين عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روين عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض طلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، وينبغي توضيحه، ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد راه يكتب دقيقا: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. طيب، هو تكلم عن قضية الكتابة، وهذا مسألة منتهية من قديم. الكتابة لا من أعظم ما حفظت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الكتابة. أما مسألة أن النبي نهى عن الكتابة في أول الأمر، فإنه أذن حينما قال: لا تكتبوا عني، لعله كما قال خشوا أن يختلط القرآن بغيره، أو لعله نهى فقط الكتبة الوحي، واضح. لكن المجمع عليه أنه أذن لعبد الله بن عمرو، قال: أكتب، فوالله لا يخرج من الحق، أكتب لأبي شاه. قال أبو هريرة: ما في أحد أكثر مني حديث إلا عبد الله بن عمرو فأنه يكتب ولا أكتب. هذا موجود حتى في عهد الصحابة، وكل الصحابة لهم الصحف، كل صحابي أغلبهم الصحف موجودة، نقلت وجاءت في المسانيد بكاملها، مثل صاحب الجابر. فالمهم أن هذا خلاف قد انقرض. ويقول هنا أنه ينبغي أنك لما تكتب الحديث، وهذا يقصد لما يكتبون النسخ كتب الحديث مثل نسخ البخاري وكذا، وينطبق اليوم على الطابعين اللي يأتون للصحاح والسنن ويحرفونها لأجل التجارة، يقول يجب عليك أن تكتب إيش؟ أن تشكل ما يشكل، يعني بعض العبارات في مشكلة، ولو وربما لو لم تضبطها بالشكل ربما تقرأ بمعنى آخر، فأن يشكل ما يشكل أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا. أما النقط فواضح في المعاني، وكذلك الشكل وهو أقل. قال: على ما هو مصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، يبين يعني أن هذه بالضم وهذه بالفتح. قال: وينبغي التوضيح، يعني اكتب الكتاب بخط واضح. ليش؟ لأنك لا تدقق الخط، واضح؟ فإنك إذا دققت الخط فإنك تأتي يوم تريد أن تقرأه فتعجز، كما قال الإمام أحمد: لا تدقق لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون. وذاك قال ابن الصلاح، قرأنا ذا، قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغ عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. غفلا، أحسن الله إليك. وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله، وإن تكرر فلا يسأم، فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة، فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال: وليقابل أصله بأصل. دعنا نقول هنا، نقول هنا ابن الصلاح رحمه الله، فإن عادة المحدثين القدماء إذا كتبوا مثل الإمام أحمد يجعل بين كل حديثين دائرة. لماذا؟ حتى يعرف أن هذا الحديث قد انتهى وابتدأ بحديث آخر، واضح ولا لا؟ قال: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، غفلا يعني ما يضع فيها نقطة في الوسط. ليش؟ قال لك: حتى إذا جاء يقابل مرة أخرى، لأنه بيراجع الكتاب، صح؟ لأنه ينسخ ثم يأتي بكتاب ويقابل عليه الأصل. يقول: حتى إذا كتب يجعل الدائرة غفلا، حتى إذا قابل يضع نقطة على المقابل، حتى يعرف أن انتهى في المقابلة، حتى لا يضيع ويرجع ليتقدم في شيء لم يقابل. قال: وينبغي أن لا تكتب عبد اسمه عبد الرحمن، فيأتي عبد ثم الرحمن في أول السطر، ينبغي أن يكون عبد الرحمن في سطر واحد، واضح ولا لا؟ مثل ما يقع في بعض المطبوعات اليوم، تجد أنه عبد الله، العبد فوق والله في أول السطر، يقولك لا ينبغي هذا، اجعل الكلمة متصلة في سطر واحد. قالك عليك أن لا تسأم من الثناء على الله عز وجل سبحانه تعالى ولا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من الفضل العظيم والأجر، ولا تسأم في ذلك. يقول: وجد في مسند الإمام أحمد أو في بعض كتبه غير الصلاة، قال أن الإمام أحمد إنما يروي ما سمع، وهم يحافظون على الرواية، فقيل أن الإمام أحمد لا يكتب شيئا إلا وليس فيه صلاة إلا ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح. ومثل ذلك إذا كتب إليك الآن واحد في الجوال السلام عليكم، هل يكفي أن ترد عليه وعليكم السلام ولا لا بد تكتب؟ يعني لا بد أن يسمع السلام، إلا إذا كتب على جوالك كل من سلم عليه فأرد عليه نطقا لا كتابة توفيرا مثل ما يوفر محدثون. يقول هنا: وليكتب صلى الله عليه وسلم ما يرمز لها، مثل ما يفعل بعض الناس يضع حرف الصاد أو حرف أو صلعم، صاد لام عين ميم، مش معنى صلعم هذه؟ هذه لا يليق، اترك أحسن من أن ترمز. واضح ولا لا؟ بل اكتبها ولا تكفي الصلاة، بل صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب، ما يوجد الآن في جهازك الحاسب لما تجي تضع صلى الله عليه وسلم تكون مكورة، صح ولا لا؟ ما هي كاملة. هذه ممكن أن يقال مثل ما يفعل المحدثون حينما يحذفون حدثنا يقول ثناء ناء، واضح، لأنها كاملة وليست بناقصة، واضح ولا لا؟ لكنها ليست مثل الكتابة الكاملة، لأن الكتابة الكاملة تقرأ وهذه قد إيش تهمل أثناء القراءة من بعض الناس. طيب، قال وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، قال: وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المطردة والخاصة، ما أطال الكلام فيه جدا. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث. قلت: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه. يقول: الأصل العلماء رحمه الله السابقون ما يمكن يأخذون مثل اليوم يروح للمكتبة ويأخذ كتاب وقد يكون مصحفا ومحرفا ثم يجلس يقرأ مثل ما يقرأ نحن اليوم عنه في المسجد. طبعا هو الآن صار الأمر سهل، لكن جزء كبير من المطبوعات فيها زيادات ليست في الأحاديث وأخطاء في الأسانيد، واضح ولا لا؟ فالأصل أنك تسأل أهل الخبرة وأهل العلم ممن هو له عناية بالطبعات، تقول أي الطبعات أسلم فيخبرك لأنه متخصص في هذا، فاختر الطبعة. إذا ما كنت تعرف تتوصل اسأل أهل الخبرة حتى لا تأخذ طبعة محرفة، بل وجد بعض المصاحف فيها تحريف، واضح ولا لا؟ إذن يقول المحدثون الأول: لا، لا بد قبل ما يسمع الشيخ الكتاب يأخذ أصل الكتاب ثم يكتبه حرفا حرفا، وبعد ذلك يجب عليه يقول أنه يقابله هو على الأصل، يأخذ الأصل والفرع ثم يقابله حرفا حرفا ويضع مثل ما قلنا علامة المقابلة. لكن يقول هذا تشديد، لو أنه قابله مع شخص آخر ثقة جاز ولا ما جاز؟ جاز، بل هو ربما يكون أتقن ولا لا؟ فإنك لو قابلت مع نفسك فعينك تزيغ تذهب تنتقل، بينما لم تقابله مع شخص آخر يقرأ وأنت تقرأ ولا أحدكما يسمع فإن يكون هذا ربما إيش أضبط. ثم تكلم عن التخريج والتضبيب والتصحيح، يعني يوجد في بعض النسخ لما يجي يكتب الكتاب وهو يكتب يسقط عليه بعض، وهم مثلنا يكتب في الكمبيوتر ويصلحها بسهولة، إذا كتب لا يستطيع أنه يكتب غيرها لأنه كاتب الكتاب كبير، فيضعون تخريج يضع هلال ثم يكتب على الحاشية ما فاته، هذا اصطلاح عندهم على أن هذا اللي خرج منه الهلال ترى هنا سقط ويضعه في الحاشية، وكذلك التصحيح. قال: التضبيب ما هو؟ التضبيب هو أن يجد في الكتاب خطأ من حيث أنه لحن ما له وجه في اللغة، أو خطأ يعرف أنه خطأ من الكاتب يقول يضع عليه مثل الضاد أو الصاد أقصد وجوم مدها مد صاد يمدها ويضع فوق إيش الكلمة ليقول هذه الكلمة فيها إشكال أو أنها خلاف الأصل أو أنها إيش خلاف المشهور في اللغة ونحو من هذا يقول هذا لكنه لا يغيرها. ليش؟ لأنك أصلا قد لك تفهمت وغيرك يعرف أن هذه صواب لها وجه صحيح. طيب وأطال في هذا ويقول ما معنى حاء مرت حاء التحويل بين الإسنادين. تجد مسلم رحمه الله يذكر إسناد عن شيخ ثم يأتي من شيخ ثم يقول حاء ويبدأ بشيخ آخر ثم يذكر منطق الإسناد. هذه يستعملها المحدثون ويقول معناها التحويل. قيل أنها أي أحول وقيل لا أنها حائل. ويقول خطأ من اعتقد أن أصلها خاء أي آخر الحديث. لا هذه إما تحويل أو حائل بين الإسنادين أو عبارة حديث. المهم استخدمها العلماء, استخدمها البخاري, استخدمها مسلم, استخدمها أصحاب السنن, لكن أكثر منها مسلم رحمه الله تعالى. نعم أثناء الكتابة هذه في الإسناد طبعا. وما فائدة التحويل؟ لأنه لما يجي مسلم رحمه الله يذكر إسناد ثلاثي ثم يجي يذكر يرجع شيخ آخر فلا يظن الواحد أن الإسناد كله متسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك لا أنا أقول فلان عن فلان عن فلان ثم سأرجع مرة أخرى إلى شيخ آخر ثم أخبرك بعد ذلك بالتقاء الإسناد. تعرف التقاء الإسناد بمنتهى. واضح إن شاء الله؟ واضح. يلا النوع السادس والعشرون ونقف. يلا إذا نكمل إن شاء الله بعد في سؤال خلينا ندور شيء نغبك عشان ما حد ياخذ الجائزة. طيب رفعت ايدك بس ترى ما تدري على السؤال. اريدك تذكر لي انواع التحمل اللي درسناها. هذه سهلة تبقى. اول شيء او ممتاز السماع, العرض والقراءة على الشيخ, الإجازة, المناولة, المكاتبة, الإعلام, الوصية والوجادة. غششتك. لا يكفي جبتها. ممتاز ما دام جبتها ما شاء الله. خلاص إذا الجائزة لك.